السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الخير والهدى والبر والتقى، وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا، وأن يرزقنا الهدى والصواب والحق والرشاد، وأن يجنبنا الشر والفساد، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة، وبعد أن أشرنا إلى ما يتعلق بمسائل الأمان ومسائل الهدنة، وأيضا ما تممه المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام الغنيمة وقسم الأموال فيها وما جرت الإشارة إليه، فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. نعم. إذن كما قلنا من أن هذا هو عقد الذمة، وأصله عقد ومعاهدة على ترك المقاتلة والتزام وأصله المعاهدة على بذل الجزية والتزام أحكام الملة كما قلنا. ولذلك يقولون في تعريفها هو إقرار الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية منهم والتزام أحكام الملة. فيتحصل للكفار بهذا العقد من الدفع عنهم وحفظهم والمنافحة عنهم لو تسلط عليهم أحد كائنا من كان، فيجب على الإمام أن يدفع عنهم، كما يجب عليه أن يدفع على من دخل بديار المسلمين بأمان، فإنه يجب عليه أن ينتصف له ممن ظلمه، وأن يحفظ عليه حقه، وأن يكون في أمان من كل ما يمكن أن يعتدى عليه فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، يعني ما دام أنهم على هذا الأمر وأدوا ما وجب عليهم لزم القبول، ولم يجز نقض العهد ولا تجاوز حكم هذا العهد، بل يقبل منهم ويؤخذ ويودع في بيت مال المسلمين، ويترتب على ذلك حرمة قتالهم، فلا يجوز أن تستباح دماؤهم ولا أن يتسلط على أعراضهم وذراريهم، بل يحرم قتالهم. وكما قلنا أنه هم يبذلون الجزية ومقابل ما يتحصلون من الأمن والأمان والدفع والمدافعة عنهم، ولذلك يلزم الإمام الدفاع عنهم. قال بعد ذلك: ويمتهنون عند أخذها. هذا كما قال الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقول أهل العلم أنه لا بد أن يكون الذمي حال بذل الجزية يؤديها في حال صغار وامتهان. ولأهل العلم في هذا مسلكان: منهم من يقول هو بذل الجزية كاف في الامتهان، منهم من يقول لا، بذل الجزية شيء والامتهان شيء زائد على ذلك. حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، يعني والحال أنهم في حال صغار، ولذلك يقولون أنه لا بد أن يؤديها بنفسه ولا يوكل فيها أحدا ولا يتوكل عنه مسلم، لأن المسلم حاله حال الإكرام وهذه الحال حال امتهان، فيفضي ذلك إما إلى تفويت ما لزم من امتهان هذا، وإما أن يمتهن المسلم وليس أهلا للامتهان، فهذه من الأحوال التي لا تجوز فيها الوكالة. فبناء على ذلك يؤديها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم ونحو ذلك على ما ذكر المؤلف. وهذا أحد المساكين والمختار في المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. في مسألة وهو ما الفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة أو المعاهدة؟ تفهمون الفرق بينهما؟ ها؟ عقد العهد أن يكون بجوارنا مثلا كفار فنعاهدهم على الأمان وعدم المحاربة فيما بيننا وبينهم، فهم في ديارهم، فهم في أمنهم، فهم في أحكامهم مختصون، لا علاقة لنا بهم، لكن لا يأتيهم منا حرب ولا يأتي منهم على المسلمين محاربة. وهذا هو المعاهدة أو عقد الهدنة. المستأمن هو من وفد من الكفار طالبا الأمان، إما للتجارة، إما لزيارة قريب، إما بسبب من الأسباب المختلفة. واضح؟ فهذا هو المستأمن. ولذلك تختلف أحكام العهد عن أحكام الذمة. الذمة هؤلاء أو في الغالب أن حكم الذمة متى يكون؟ متى يكون حكم الذمة؟ الغالب أنه يكون عقيب الحرب، يعني أن يتسلط أن يتغلب المسلمون على الكفار، فعند ذلك يطلبون الذمة والعهد ومقابل بذل الجزية. فإذا كانوا تحت حكم المسلمين فهذا عهد عقد ذمة، وأما إذا كان عهدا وهم تحت حكمهم فهذا إيش؟ هذا عهد وأمان. فلأجل ذلك عندنا يمكن أن يتساووا في بعض الأمثلة في بعض الأحوال ويختلفوا في شيء آخر، وهو أنه يمكن أن يكون عهد بيننا وبين هؤلاء الكفار وفيه بذل جزية، لكن الحال أنها إنما العهد على ترك القتال ونحو ذلك. واضح؟ وإما أن يكون عقد ذمة، فهذا إيش متضمن؟ بذل الجزية والتزام أحكام الملة، أما المعاهدين لا يلتزمون أحكام الملة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ يعني معنا الآن أكثر ما يوجد في هذا الزمان هي معاهدات، فلا نأتي مثلا ونقول مثلا فرنسا ولا ألمانيا ولا دول الغرب كلها هذه إيش؟ أهل ذمة. لا، هم أهل عهد. لكن لو وجد مثلا مجموعة من الكفار في دارنا في بلاد المسلمين وكان لهم عهد فهؤلاء وملتزمون لأحكامنا فهؤلاء هم أهل الذمة، هم أهل الذمة. واضح الآن الفرق؟ واضح؟ ما الذي يترتب على ذلك أو ما الفرق بينهما؟ قلناه الآن، هو أوضح ما يكون في ماذا؟ أن العهد إنما هو على ما تعاهدوا عليه، يعني قد يكون على ترك القتال، قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية منهم، قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية المال منا لهم بحسب حالنا ضعفا وقوة، قد يكون على ترك القتال وأشياء أخرى، أن يمدون مثلا ببعض الصناعات، أن يكفوا شر مثلا عصابات مثلا المخدرات، أيا كان شيئا من ذلك. واضح؟ واضح؟ ستأتي الآن بعض الأمثلة ويتبين بها أو في يمكن في آخر الفصل اللي بعد القادم، وستأتي مسألة مهمة يعني كثيرا ما جرى فيها الإشكال، وهي راجعة إلى هذا المعنى، وهي مسألة مقاطعة الكفار لمسألة الإساءة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإساءة في حق الله أو في حق الإسلام وما يترتب على ذلك. هذه راجعة إلى نحو من هذه المسائل، وستأتي الإشارة إليها. نعم نعم يا صاحب. ها يعني تجر أيديهم، وجاء يدفع الزكاة أو الجزية نأخذها هكذا، يعني ما تأخذها بلطف. نعم. إذن هذا الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل فيما يترتب على عقد الذمة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، فلو زنوا أقيم عليهم الحد كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم على من زنى من اليهود، على من زنى من اليهود كما في قصة عبد الله بن سلام لما قال كيف هو في، قال يعني أرادوا أن يزوروا أو أن يسكتوا، قال كيف هو في التوراة عندكم، فسكتوا، فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم. فليس هذا طبعا حكما من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، وإنما فيه موافقة لها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر تحايلهم وإخفاءهم لأحكام ملتهم، فأمضى عليهم الرجم، وهذا مشهور كما في الصحيحين. فيمضي عليهم حكم الإسلام في النفس كذلك، يعني لو قتلوا أو تقاتلوا فيما بينهم، قتل أحد منهم أحدا آخر، نعم، فنمضي عليهم أحكام الإسلام في النفس والمال، كذلك في البيوعات ما يحل منها وما يحرم، وما يكون من مثلا إبطال البيوعات المحرمة إذا ترافعوا إلينا من ربا أو غرر أو غير ذلك، واضح؟ فإذن الإمام يمضي فيهم حكم الإسلام، يمضي فيهم حكم الإسلام. نعم. وهذا مقيد فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فعلى سبيل المثال أكل الخمر، شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، لا نقيم عليهم حدا في شرب الخمر، ولا نعزرهم في أكل الخنزير، ولا نحول بينهم وبين ذلك، واضح؟ لكن لا يظهروه على المسلمين، لأن هذا يعني فيه غلبة، والغلبة ممنوع هم منها، فإنما يفعلون أشياءهم بالستر ودون الإظهار، وبالخفية دون الإشهار، واضح؟ فبناء على ذلك قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ومثل ذلك في أنكحتهم، لو كانوا يتناكحون مثلا بدون شهادة، أو يتناكحون بدون ولي أو غير ذلك ويصححون هذا، ما نأتي إذا ترافع علينا وقال هذه زوجتي نقول لها هذه ليست بزوجة لأنك لم تعقدها بولي، ما نتعرض لهذا ما دام أنه صحيح في دينهم ويصححونه، فنمضيه على ما كان، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. أما من حيث الأصل فإنهم إذا ترافعوا إلينا فللإمام أن يحكم بينهم وله أن يعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فأعرض عنهما إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فكانت الآية دالة على أن الأمر على التخيير، أن الأمر على التخيير. لكن إذا حكم القاضي المسلم أو الإمام ومن ينوب عنه فلا يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. وإذا تقاضوا فيما بينهم ورجعوا إلى أسيادهم وأمضوا شيء فلا نتعرض له. لكن في بيوعاتهم في أسواق المسلمين وما يجرون وما يفعلون لا نلزمه بحكم الإسلام ولا يظهروا شيئا من أحكام من أمور دينهم ولا يتظاهرون به ولا يتفاخرون بالمنكر بين المسلمين. واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم يا إذا قتل المسلم له حكم في أنه لا يقتل به، لكن فيما يتعلق بالدية وما يترتب عليها على ما سيأتيكم في الحدود. لكن الأصل أنها تنفذ أحكام الإسلام على ما جاء في ديننا. واضح؟ المسلم لا يقتل بغير المسلم، نعم، هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو قول الجماهير. نعم. نعم، الذي دخل بالأمان كذلك يلتزم أن لا يظهر المنكر وأن لا يتعاطى الخمر وأن لا يأكل الخنزير ونحوه. نعم. ولذلك مثلا الآن يعني حينما يوجد المستأمنون على ما هم عليه من الحال ما دام أنهم لا يظهروا منكراتهم، ولو مثلا كانوا يفعلون أشياء في بيوتاتهم أو حفلات أو غير ذلك، أو يشربون الخمور ويجعلون الحفلات على ذلك، لا نتعرض لهم، لا نتعرض لهم. نعم. يلزمهم التميز عن المسلمين، وفي بعض التمييز تمييزهم عن المسلمين، يعني أنه إذا كتب الكتاب فيلزمون بكل ما يكون فيه ظهور الفرق بينهم وبين المسلمين. وهذا كما في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه حينما عاقدهم على الذمة، فإن من ذلك أنهم مثلا تجز نواصيهم، يعني مقدم رؤوسهم يحلق حتى إذا عرف أنه ذمي، ويقولون لا كحلق الأشراف. ما معنى حلق الأشراف؟ هذا مر بنا في الوضوء بس أنتم ما تتذكرون. ها؟ إيش؟ لا لا إن شاء الله أنه ما مر بنا التحذيف، إلا مر بنا التحذيف. التحذيف عند العرب هو أن يحلقوا هذا ما بين النزعتين إلى الصدغين، إلى الصدغين، فيحلقون هذا حتى تكبر وجوههم، لأن هذا يدل على شيء من العظمة. فالتحليق الذي يكون لأهل الذمة لا يكون على هذا، يعني يحلق هذا وهذا، لا، يحلق مقدم رأسه حتى يعرف، حتى يتميز. ولذلك يقولون يتميزون في لباسهم وفي أكلهم وفي مركبهم وفي يعني جميع أمورهم. ولذلك يطلب أن يعني يربط الزنار على بطونهم. الزنار تعرفون ما هو؟ وكان من عادة النصارى أن يربطون خيطا إما أصفر أو أحمر، وهذا يفعل إلى الآن إيش الرهبان عندهم والقساوسة ونحو ذلك. واضح؟ فهذا يتميز به المسلم عن الكافر، عن الذمي. وكذلك يقولون حتى ولو دخل الحمام، الحمام كل يتجرد عن ثيابه، مع ذلك يقولون إما أن يجعل له جلجل يعني جرس، وإما أن يكون له طوق مثل الطوق يتبين أنه من أهل الكتاب. نعم، فإذن يلزم تمييزهم. قال: ولهم ركوب غير خيل. أما الخيل والمراكب الفارهة فهذه فيها إعزاز لهم، وهم ليسوا محلا للإعزاز، بل هم تبع، وهم رضوا أن يكونوا على تلك الحال تبعا للمسلمين. يظن قضان، يقول: كيف يرضون بمثل هذا؟ بعض هؤلاء يقول، يعني على مر العصور الإسلامية، أن عيشه على تلك الحال أصلح له من حاله في بلاده، لما يهنأ به من الأمان والدفع عن والسكون إلى أهله والرغد العيش الذي يجده بالبيع والشراء ونحو ذلك. فيركبون البغال ويركبون الحمير ونحو ذلك. قال: بغير سرج بإكاف، يعني لا يجعل لهم السروج، وأيضا يركبون على جهة واحدة، يعني ما يركبون فيتوسطون على الحمار أو على البغل. تعرفون أن يركب على جهة واحدة؟ يعني بأن تكون رجليه إلى إحدى الجهتين، لا أن يكون متوسطا، لا أن يكون متوسطا، يعني ما يكون على هذا الحال، بل يركب هكذا. واضح؟ نعم. قال: ولا يجوز بغير سرج بإكاف. الإكاف يعني هو مثل مثل الجلد أو الفرش الذي يجعل، لكنه لا يكون فيه سرج، لأن السرج أيضا مركب من مراكب أهل العظمة والجاه ونحو ذلك. نعم. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أيضا جعلهم في صدر المجلس. صدر المجلس يعني رأسه، وهذا إنما يكون فيه أكرم القوم، وهم ليسوا من محلا للتعظيم والإكرام، ليسوا محلا للتعظيم والإكرام. واضح؟ وهذا مما جاء في كتاب عمر، كل هذه الأشياء نهي عن تصديرهم في المجالس، لأن الناس إنما يجعلون في رأس المجلس الشيخ أو الكبير فيهم أو القاضي، نعم، أو الوجيه في نسب أو في وجه من الوجوه، فإنما تكون، فإذا جعل فيه هذا الذمي فكأنه كان ذلك تقديما له على المسلمين وتعظيما له عليهم، وهو ليس محلا لذلك. قال: ولا القيام لهم، يعني هذه من زيادات صاحب الزاد على الأصل على المقنع، فلا يقام لهم، لأن القيام أيضا شيء من التعظيم، فبناء على ذلك لو سلم فيسلم عليه أو يرد عليه السلام والإنسان جالس لا يقوم له. قال: ولا بداءتهم بالسلام، وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا يقال لهم السلام عليكم. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما سلم على شخص فإذا هو كتابي قال: رد علي، أو ذمي، قال: رد علي سلامي، رد علي سلامي. نعم. وهذا كان مشهورا في نجد هنا، لما كان الناس يعتبرون الذهاب إلى البحرين التي هي الأحساء كانت بلاد منفتحة، فكانت يعني محل المعصية ونحوها، فالذي يسافر إلى هناك يهجرونه، ما إذا رجع ما يسلمون عليه. فيذكر أن أحدهم ذهب في وقت قصير ورجع، كان العادة أن من ذهب يطيل الذهاب، فلما رجع سلم عليه شخص فقال أين كنت؟ قال في الأحساء أو في البحرين. ها؟ قال رد علي سلام، رد علي سلام. أي فكانوا يعني على كل حال هذا يعني على سبيل الاسترسال، وإلا ليس هو من هذا، وإنما يعني ما يتعلق برد السلام. هل يدخل في هذا أيضا التحايا الأخرى مثل كيف حالك، أهلا وسهلا، كيف أصبحت، أو بالإنجليزية good morning أو نحو ذلك؟ نعم، ظاهر كلام الحنابلة أنه حتى تلك لا يقال، والإمام أحمد كأنه شدد فيها، وإن كان لشيخ الإسلام قول ونقل صاحب الإقناع، نعم، وهو يعني مشهور عند آخرين، وهو ظاهر وله حظ من النظر أنه إذا أن غيرها لا يكون مثلها، فالنهي عن السلام بخصوصه. فإذا قال لك كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو أهلا وسهلا، فالأمر في ذلك أهون، الأمر في ذلك أهون. واضح؟ نعم. قال ويمنعون من إحداث كنائس. الكنائس ما هي؟ هي متعبد النصارى أو اليهود والبيع؟ بعضهم يقول أن الكنائس والبيع شيء واحد، فيطلق على هذه كنائس وعلى هذه بيع. بعضهم يقول الكنائس لليهود والبيع للنصارى، وهما لفظان مختصان. على كل حال المقصود يعني أيا كان متعبد النصارى أو متعبد اليهود، فإنهم يمنعون من إحداثه في بلاد المسلمين، أو في ما مصره المسلمون، يعني ما أنشأه من المدن أهل الإسلام. واضح؟ أما ما كان في بلادهم فهذا يختلف باختلاف الحال. واضح؟ إذا كان الأمر قد فتح صلحا البلد على أن وبقيت لهم، فلا إشكال في أنهم يفعلون فيها ما يشاءون من إحداث الكنائس والبيع وغيرها والهدم والبناء وغير ذلك والتجديد وسواه. نعم، وإن كان الإحداث أو الصلح على أن الدار لنا، يعني على أن بلادهم هذه تكون للمسلمين، فعلى حسب ما في ذلك الصلح من القيود. فإن كان في قيود ولا تتعرض لكنائسنا فلا يتعرض. واضح؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ ها؟ لا لا، إذا على حسب الشرط، ما قالوا لا يحدث، لا تتعرض لكنائسنا، أو بشرط أننا إذا احتجنا إلى كنيسة نحدثها. فما دام أن الشرط مشروط بأي شيء فيلتزم به. طيب ما فتح قهرا من بلادهم، فطبعا إيش؟ لا يحدثون فيها، لا يحدثون فيها كنائس، لكن الكنائس الموجودة المشهور عند الحنابلة أنها لا تهدم، أنها لا تهدم، لكن لا يحدثون شيئا، أنها لا يلزم هدمها، لا يلزم هدمها ما دام فتحت عنوة، فلا ليس بالضرورة أن تهدم، فتبقى إذا رؤية بقاؤها ويكون لها حكم، لكن لا يحدث بعد ذلك شيئا، لا يحدثون بعد ذلك شيئا. نعم. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما، يعني في الحال التي يقرون فيها على وجود كنيسة لو انهدمت، يعني سواء كان إيش فيما فتح عنوة وتركناه، أو ما صالحناهم على أن الأرض لنا بشرط أن تبقى كنائسهم، فبناء على ذلك لو هدمت قام واحد من سفهاء المسلمين وهدمها، فنقول أن هدمه ظلم لأننا أقررناهم عليها ومقتضى العقد والعهد أن نفي لهم بذلك، لكن مع هذا لا تحدث، لا يعاد بناؤها كما لو انهدمت بنفسها، لكن هذا الظالم يؤخذ بجريرته، يعزر لأنه أخل بالعهد، أخل بالعقد، لأنه اعتدى على ما ليس له الاعتداء عليه. لكن من حيث هي كنيسة فكما لو انهدمت بنفسها أو بزلزال أو بشيء خارج عن فعل أحد، فبناء على ذلك لا تبنى. نعم. ها؟ يعني هي في الأصل أن إيش؟ أنها ليست بمحترمة، وإنما أبقيناها لأجل العقد، فبأي سبب زالت لا يجوز إعادتها، كأنه إنشاء جديد، والإنشاء الجديد ممنوع فيمنعون منه، لكن يؤخذ من إيش؟ من تعدى بجريرته. نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواة له. نعم. ومن تعلية بناء بنيان على مسلم، يعني إذا كانوا يسكنون بين المسلمين، نعم، فلا يكون بناء الكافر أعلى أو الذمي أعلى من بناء المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن ذلك التعلية في البنيان، وهذا مشروط بماذا؟ بأن يكونا متجاورين. أما إذا كان هذا في ناحية وهذا في ناحية، أو كان أهل الذمة يبقون في أماكن محددة أو في أحياء مخصصة أو نحو ذلك، فلا يتعلق بذلك حكم. نعم. أما إذا كانوا دار هذا بإزاء دار هذا المسلم، فنقول لا يكون دار الكافر أعلى، وهذا في الإنشاء. أما لو وجدت دار كافر ثم بنى مسلم بجواره منزلا أدنى منه، ما نقول للكافر إيش أزل بناءك أو أزل ما على من بنائك، لا، وإنما إذا بنى المسلم فإنه لا ينشئ الكافر أعلى منه، لا ينشئ الكافر أعلى منه. أما إذا ساواه أو كان أدنى منه فلا يكون عليه في ذلك غضاضة، وهذا مأخوذ من عموم الحديث الإسلام يعلو ولا يعلو عليه أو ولا يعلى عليه. نعم. نعم، هذه منكرات لا يجوز لهم الجهر بها، فلا يجوز لهم أن يتعاطوا الخمر في الطرقات ولا أن يظهروا التخمير لها، فإن هذا إيش اعتداء على حق المسلمين في عدم تعاطي مثل هذه المحرمات والممنوعات، فلا يجوز لهم إظهارها، ومن أظهرها منهم عوقب، من أظهرها منهم عوقب. نعم. ولذلك قال ويمنعون، ومن إظهار راجعة إلى قوله ويمنعون، يعني من إظهار الخمر والخنزير والناقوس، فإذا كانت لهم كنيسة ويقروا عليها فإنما يضربون الناقوس داخل الكنيسة لا خارجها، بحيث يسمعوها هم لا يسمعها غيرهم. ومثل ذلك أيضا إفطارهم في نهار رمضان، فلا يظهرون الفطرة ولا الأكل والشرب في طرقات المسلمين ولا في أماكن اجتماعاتهم، وكذلك يجهرون بكتابهم، فإن كتابهم فيه من التبديل وهو باطل، وقد جاء نسخه بالقرآن وبدين الإسلام، فبناء على ذلك لهم أن يتعبدوا به ولهم أن يقرؤوه، لكنهم لا يجهروا به بين المسلمين. نعم. كيف؟ لا يعاقبون، سيأتي ما يحصل به انتقاض العهد. نعم. وإن تهود نصراني، يعني انتقل النصراني إلى اليهودية، فبدل أن كان يتعبد بالنصرانية صار يتعبد باليهودية. في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يقبل منه ذلك. لماذا لا يقبلون منه؟ يقولون إيش؟ لأنه لما انتقل من النصرانية اعترف ببطلان دينه، فلما اعترف ببطلان دينه فبناء على ذلك إنما يقبل منه الصحيح، إما أن يسلم وإما أن يعامل معاملة المرتد. نعم، فبناء على ذلك لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، إلا الإسلام أو دينه. فإذا بقي على دينه هو على ما هو عليه، لكن إن أصر على اليهودية فلا نقبل منه ذلك، فلا نقبل منه ذلك. وكذلك العكس، فكاليهودي إذا انتقل إلى النصرانية، وهذا مبني على أنها ملل شتى، أن ملل الكفار ملل شتى مختلفة. وهذا عند أهل العلم بخلاف الوثني إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية، فيقولون إنه انتقل إلى دين أعلى من دينه، فبناء على ذلك يقر عليه، فبناء على ذلك يقر عليه. لا العكس، بخلاف اليهودي إذا انتقل إلى الوثنية أو النصرانية إذا انتقل إليها. فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني هذا الذمي نقول له الآن إما أنت نصراني، إما أن تكون نصراني، وإلا لا يقبل منك إلا الإسلام أو يعامل معاملة المرتد. نعم. هذا الفصل إذن الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك هو في ماذا؟ فيما يتعلق بما ينتقض به العهد، ما ينتقض به عهد هذا الذمي، لأن الأصل أن عقد الذمة هو عقد دائم مؤبد لا انقطاع له، ويبقى ما تناسل له نسل وما بقيت له ذرية، عهد بعد عهد وقرن بعد قرن، واضح؟ حتى ولو استمر ذلك 1000 عام فيكون الأمر كذلك، يكون الأمر على ذلك. لكن متى ما فعل شيئا مما ينتقض به عهده انتقض، وإلا فهو باق ما بقي الليل والنهار، وإلا فعهده باق ما بقي الليل والنهار. نعم. قال وإن أبى، إذن هذان من أول ما ينتقض به عهده، لو تكبر وتعاظم أن يدفع الجزية وقال هذه ظلم أو هذا عدوان أو قال لا أدفعها، نعم، أو لا تعاملوني بالصغار، فكأنه امتنع منها، فبناء على ذلك نقول هذا قد انتقض عهده، هذا قد انتقض عهده. أو التزام حكم الإسلام، لم يلتزم حكم الإسلام ويعني لم يرضى بأن يجرى عليه ما يجرى على المسلمين، فلما أرادوا مثلا قطع يدي سارق منهم قال ما تقطعوها ولو قطعتموها لفعنا كذا وكذا، فهذا ما قبل حكم الإسلام، فبناء على ذلك يكون انتقض عهده فيجوز قتله والحال هذه. نعم. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، إذا قتل مسلما حل دمه وماله ويصير ماله فيئا، أو زنا بامرأة من نساء المسلمين، فعند ذلك قال أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، يعني زنا بإيش؟ بمسلمة، أو زنا بأحد من المسلمين، واضح؟ أما لو زنا بذمية أو بواحدة من أهل دينه أو بمعاهدة فيؤخذ بالحد، واضح؟ إما إن كان بكرا أو ثيبا، لكن إذا كان على مسلم فيكون انتقض عهده. ولذلك لما فعل واحد منهم ذلك في عهد عمر قال ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فقتل أو صلب، واضح؟ فإذن هذا أيضا من الأحوال التي ينتقض بها عهده، وهي الحالة الثالثة أن يتعدى على مسلم بقتل أو زنا. ويفهم منه أنه لو كان التعدي بدون ذلك فلا ينتقض العهد، كما لو قذف المسلم فقال له يا زاني أو يا كلب أو يا حمار أو يا كذاب أو يا ظالم، فهنا يعاقب على ذلك بحسب ما له من حد أو تعزير، لكنه لا ينتقض عهده، واضح؟ وكذلك لو يعني آذى مسلما في بيته أو نحوه فيؤخذ بأذيته لكن لا ينتقض عهده. نعم. أو قطع طريق، لأن هذا من أعظم ما يكون به الإفساد ويذهب به أمن المسلمين، فكان ذلك من أعظم من الأمور العظيمة التي يتعلق بها انتقاض عهده. أو تجسيس، إذا صار جاسوسا ونقل أخبار المسلمين للكفار فينتقض عهده. ولذلك يقولون أن بني قريظة إنما انتقض عهدهم بذلك، لما يعني آووا المشركين أو أعانوهم وعلى المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب أن يذهب إليهم فحصل ما حصل في ذلك. قال أو إيواء جاسوس، لأن هذا نوع من معاونتهم ومن عدم التزام أحكام الإسلام، وفيه ضرر على المسلمين بالجملة، فبناء على ذلك ينتقض بذلك العهد. نعم. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون به الظلم والتسلط، وحال الذمي أنه حال الذليل، فهذه تناقض حاله، وهذا مما يكون به الاستهزاء بالمسلمين والانتقاص لهم. ولهذا لما جاء ذلك الذي الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لو سمعته لقتلته، لو سمعته لا قتلته. نعم. وفي هذا ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده، لعظم ما يترتب على ذلك، ولأن هذا يتعلق بعموم المسلمين. ولهذا يقول الإمام أحمد لو سمع المؤذن يؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله فقال كذب، فيقولون أنه ينتقض عهده لأن هذا من ذلك. هذه المسألة هي التي يتعلق بها الكلام على ماذا؟ على ما يجري من المشركين في بعض الأحوال من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول أن هذا ينتقض به عهدهم؟ هل نقول من أنه ينتقض به عهدهم وقد ذكره المؤلف هنا؟ ها؟ فبناء على ذلك يعني أهل الدنمارك أو هولندا أو غيرهم لما حصل منهم ذلك يكون قد انتقض عهدهم؟ ها؟ شاك أنت خايف من ها؟ إيش؟ مرة؟ سيقول ليسوا بذميين. الكلام هنا في الذميين، الكلام هنا في الذميين، الكلام في ماذا؟ في الذميين. فبناء على ذلك لا يتعلق بهذا حكم البتة، فلا ينتقض عهد بحال من الأحوال. وكما قلنا، طيب هل يؤاخذون بذلك؟ هذا بحسب الحال. فإذا كان إذا كان العهد كما قلنا متضمن لشيء من ذلك، ألا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألا تتعرضوا لديننا أو دين الإسلام، أو لا يكون منكم تشويه للإسلام في إعلامكم، فنعم. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا، كونهم عادي يطلب منهم أو يخاطبون بذلك هذا شيء خارج، لكن إيش؟ انتقاض العهد من عدمه، انتقاض العهد من عدمه. إذا كان ذلك مكتوبا عليهم ألا يفعلوه فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. ويتعلق بهذا مسألة مهمة خاض فيها أناس، وهي باب الشر على المسلمين لو حصل، وهو أنه لما حصلت، تذكرونها إيش؟ لما حصل التسلل، لما حصل الانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية من قبل، ثم الهولندية من بعد ذلك، ثم قبل وقت قليل في الصحف الفرنسية، إيش؟ يعيد بعض المسلمين، وخاصة بعض يعني من يعنى بقضايا المسلمين وليس من أهل العلم، يعنى بنحو قوله مثلا بما ذكره، قال لا بد من أن تسن الأمم المتحدة قانونا يجرم الإساءة إلى الرموز الدينية، وهذا إيش؟ كلام باطل، لأن مقتضاه أن نقر آلهة البوذيين، أليس كذلك؟ وأن نمنع ذكر فسادها وفساد آلهتهم أو التدين بتلك الديانات، أليس كذلك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنه يترتب على ذلك أمر خطير، وهو أن من إذا قيل الرموز الدينية فهذا إيش؟ لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أو دين الإسلام، يقول هذا ممكن، وهذا إنما يكون لمن له القوة، حتى هذا لا يمكن يعني في الواقع تحصيله، لكن هو لا مأخذ فيه. لكن إذا قالوا الرموز فمقتضى ذلك أن هذا أعظم ما يكون من الغزية على المسلمين. كيف؟ لأن النصارى على سبيل المثال يرون أن عيسى ابن الله، وأن قول القائل أنه بشر وأنه رسول وأنه ليس فيه لاهوت وإنما هو ناسوت يعني إنسان، فهذا انتقاص، فمعنى ذلك أنه يؤخذ لو قال هذا، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أن كل مسلم يحمل المصحف كأنه حامل لما تنتقص به آلهات النصارى، صح ولا لا؟ فيفضي ذلك إلى تسلطهم على المسلمين بوجه كبير. ولذلك لم يكن ذلك صحيحا. فإذا أو ذكر الله ورسوله نقول هذا متعلق بالذمة، بأهل الذمة، فبل يفهم منه أنه لو كان ذلك من المعاهدين ونحوهم فلا حكم له إلا في حال واحدة، وهذا ينص عليه الفقهاء، يقولون وعقد الصلح على ما صلحوا عليه من ترك القتال ومن ضم إليه. الأصل في الغالب أن الصلح والعهد إنما هو على ترك القتال، وقد ينضم إلى ذلك أشياء أخرى كما يعني تعلمون. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب بناء على ذلك ما حكم المقاطعة؟ المقاطعات الاقتصادية ها؟ المقاطعة الاقتصادية أولا من حيث الأصل فيجوز التعاطي والتعامل مع الكافر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، ولذلك إذا اتجه الحربي إلينا جاز وأخذ أمان، أليس كذلك؟ وجاز البيع منه والشراء له ونحو ذا وشراء ما عنده وبيع إليه ونحو ذلك، واضح ولا لا؟ واضح. هذا من جهة. من جهة ثانية لا شك أن التوقي، أن التوقي يعني على سبيل أن الإنسان يبتعد عن التعاطي معهم ما دام يجد غنية في سلع المسلمين وصناعاتهم ونحوها فهو أولى، وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من التعاون والتواصي ومؤازرة المسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، واضح؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن تمام الولاية أنه يشتري منه ويبيع إليه ويروج لتجارته ويزيده قوة ومالا ومكانة ونحو ذلك، واضح؟ هذا من جهة الأصل. لكن هل نقول بمنع التعامل بمعنى أن المتعاطي لذلك آثم؟ نقول بلا شك وبلا ريب أن الدعاء إلى ذلك من آحاد الناس إيش؟ أول شيء أنه يعني الدعاء إلى لنقاطع أول شيء ولا يجوز شراء منهم، وهذا الذي يشتري منهم كأنه يشتري رصاصة يقتل بها مسلم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. صحيح أنهم لا يعانون على فتنة، على لا يباع السلاح للمشرك، هذا صحيح، لكن الأشياء الأخرى لا تدخل في هذا، إلا أن يعلم أن هذا إعانة لهم على حرب المسلم بعينه، أما عموم الأشياء فلا. فنحن قررنا أن كون الإنسان يتعاطى مثل هذا الأمر ويبتعد هذا أولى، لكن التجريم هذا حكم شرعي. ثم إنه فيه افتيات على الإمام. كيف كان افتياتا على الإمام؟ لأن المقاطعة من حيث هي تعود إلى أحد أمرين، أليس كذلك؟ إما إلى باب الجهاد وإما إلى باب السياسة الشرعية، صح ولا لا؟ والسياسة الشرعية مناطها الإمام، والجهاد مناطه الإمام في الحالين جميعا. ثم إذا قلنا من أن مرجعها إلى الإمام، أن مرجعها إلى الإمام وهي جهاد أو هي من الجهاد بالمال، فالجهاد بالمال متقرر عندنا أنه ليس بواجب ولا فرض كفاية كما تقدم، تذكرون ولا لا؟ وإنما أكثر أحواله أن يكون أو هو سنة مؤكدة كما ذكرنا ما قال الشيخ الإسلام وبعض الفقهاء، واضح؟ فعلى كل حال حتى ولو قلنا من أنه واجب فإنما مرده إلى الإمام، وإلى الإمام، وإن قلنا إلى السياسة الشرعية فإنما رده إلى الإمام. وليس الأمر يقف عند هذا الافتيات فقط، بل ربما كان له تبعة أكثر، ربما كان له تبعة أكثر. كيف التبعة الأكثر؟ ها؟ تبع الأكثر أن الإمام يعرف التعاملات مع الكفار وما يحتاج إليه المسلمون منهم ونحو ذلك، فلو كان ذلك بافتيات على الإمام لربما كان إيش؟ مدعاة لهم إلى أن يقطعوا عن المسلمين أمرا يحتاجون إليه، واضح ولا لا؟ ربما يقطعوا عن المسلمين حاجتهم إليه أكثر، واضح؟ فيكون في ذلك أيضا بلاء على المسلمين كثير، بلاء على المسلمين كثير. وهذا أمر ظاهر من جهة النظر ومن جهة الواقع، النظر كما بينا الآن، ومن جهة الواقع فإن في خلال ما حصل في وقت الدنمارك، أنتم تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ ها؟ من منكم يذكرها يرفع يده. لما حصل هي أشهر يعني ما حصل من الموت. ها؟ يعني قليل الذي لا يذكرها. لما حصل المقاطعة للدنمارك وكذا، ظن كثير من الناس أو سوق عبر الإعلام، الإعلام يعني الاجتهادات ونحوها، أنهم انهارت اقتصاداتهم. أنا زرتهم بنفسي، أنا ذهبت إلى الدنمارك لأجل هذا الموضوع، واضح؟ وقفت على بعض مراكز البحث العلمي، نحن لا نثق 100% لكن نقول أن هذا غالب، لأننا جئناهم على بغتة ونظرنا في تقارير معدودة عندهم ليست لأجلنا. أنه كان تجارة الدنمارك إلى المسلمين أو إلى البلاد الإسلامية من ضمن تجاراتهم 16%، وأن الذي تأثر وقت تلك الأزمة إيش؟ كم تتوقعون؟ 11%، 11 من 16%. يعني لو أردت أن تنسب هذه 11 إلى 100% لوجدت أنها تقريبا 1.7، يعني أقل من 2%، واضح؟ بينما كان الدنمارك، يعني هذا كواقع كمثال واقعي، بينما كانت الدنمارك تصدر إلى العالم كله 25% من الأنسولين الذي هو من أعظم ما يحتاج إليه في أدوية السكري، وغالب الناس يحتاجون إلى ذلك، فلو قطع عن ديار المسلمين لا أفضى ذلك إلى بلاء كبير، أليس كذلك؟ إما أن ترتفع أسعار ارتفاع كبير، وإما أن يتضرر أو يموت بعض مرضى السكري أو يتعلق بهم بلاء كبير. فإذا حتى من جهة الواقع فهذا ليس بجهة. إذا نظرنا إلى مثيل وإن كان فيه ضعف، المقاطعة المعتبرة عن طريق الإمام مثل مقاطعة إسرائيل، وهذه مقاطعة معتبرة ومقننة، تعرفون هذا ولا ما تعرفونها؟ يعني تنص عليها جامعة الدول العربية، وفيها لها إدارة في الجامعة لتفعيل هذه المقاطعة. هذه مهما كان هي من أعظم ما تسبب في على إسرائيل بالضعف على مدى السنوات، ولذلك أهم ما عندهم في هذه الأزمنة ما يسمون بإيش؟ التطبيع أو التبادل التجاري، صح ولا لا؟ ويمكن أن يبذلوا لذلك ما يعني يريد من. فإذا هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذه الأمور ليست باليسيرة، وهذه فيها شيء من الاستطراد، لكن لا ينفك من الحاجة الملحة إليها. نعم. ثم قال إيش؟ ها؟ أي. الأصل حتى لو قلنا لو أن صاحب الشركة يهودي إلا أن يعلم أن هذا المال يقتل به المسلم هذا بعينه، أما هذا لتوقفت الدنيا برمتها. قال دون عهد نسائه وأولاده حتى ما إذا، لأنه هو الذي نقض عهده، أما النساء وأولاده فيبقون. يقولون إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا فعل ذلك أخذ نساءه وأولاده إلى دار الحرب فيصيرون حربيون بذلك، يعني بانتقالهم، أما إذا بقوا فهو ينتقض عهده ويؤخذ بذلك يقتل، أو ما يتعلق به من حكم يؤخذ ماله ويكون فيئا، لكن لا ينتقل هذا الحكم إلى نسائه وأولاده، لأنه لم يكن منهم ذنب ولم يجري منهم نقض للعهد. قال: وحل دمه وماله كما قلنا، ربما نشير إليها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني في المقاطعة الاقتصادية في مسألة أخرى، يعني حتى في هذا حصل افتيات على الناس، حتى المسلمين الذين عندهم بضائع أصلها من الكفار قوطعوا وأضر بمن؟ بالمسلم، لا بالكافر، وهذا أيضا في شيء من التعدي والخطأ. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.